السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الامتحان بعد الدرس، فإيه خليكم بقى معايا كده، وإن شاء الله الامتحان بعد الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله نواصل الكلام في التفسير، وإن شاء الله النهاردة سورة نوح عليه السلام. كان بين سيدنا نوح وسيدنا آدم حوالي 10 قرون، ماشي، وكانت كلها على التوحيد، يعني كان الناس فيها كلهم على التوحيد، إلى أن فشى بهم فيهم الشرك، فأرسل الله عز وجل سيدنا نوحا هو أول الرسل إلى البشر ليأمر الناس بتوحيد العبادة لله عز وجل وتخلصها من الشرك. وكان من نبئه إن شاء الله الأحداث اللي تأتي معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إن يعني إيه؟ دي كم كلمة؟ إن دي كم كلمة في بعض؟ 2. إن هي أداة التوكيد، وإيه والنا؟ طيب نا ديت ضمير إيه؟ ماشي، ضمير متصل. ايه؟ متكلم. ضمير ايه المتكلم؟ تعرف ضمير المتكلم ده ليه انواع، المتكلم لوحده او الجماعة. فايه المتكلم لوحده ضميره ايه؟ اني، تقول اني، ماشي. لكن المتكلمين لو جماعة مع بعض يتكلموا ايه؟ يقولوا ايه؟ انا، ماشي. لكن هنا بقى المتكلم متكلم واحد بس، ايه، استخدم ضمير الجماعة ليه؟ عشان هو المعظم نفسه عز وجل، ماشي. فهنا ايه؟ ان هنا ضمير المعظم نفسه، ماشي. فإن إن طبعا اي أداة توكيد، تمام، يعني ماشي، يعني بلاغيا أداة توكيد، لكن هي في النحو طبعا معروفة بتعمل. طيب، فيقول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. إنا أرسلنا، فنوح عليه السلام هو أول الرسل إلى البشر، أرسله الله عز وجل. فاللي بيرسل الرسول هو مين؟ الله عز وجل، تمام. والله عز وجل هو اللي خلق الناس، صح، وهو اللي يعلم مصلحتهم ويعلم ما فيه نفعهم. فلما يرسل رسول يبقى هذا الرسول مرسل من جهة من خلق الناس ومن يعلم إيه مصالحهم ويعلم إيه نفعهم، تمام. والرسول هو المرسل، وخلي بالك بقى هنا إيه، إحنا هنقول الرسول، بس كل ما نقول الرسول تحملها على إيه؟ على الرسول وعلى النذير وعلى الداعية إلى الله عز وجل، ماشي. إن إيه، هنقول أحوال كثيرة إن شاء الله إيه يعمل بها الداعي إلى الله عز وجل. فالداعي لما يجي مثلا يأتي يخاطب القوم يقول لهم ايه؟ انا رسول من الله، من جهة الله عز وجل، ماشي. يعني ايه؟ ما انا ما بتكلمش، بقولش كلام عن نفسي، ولا بقول، لا، انا بتكلم بالوحي اللي اوحاه الله عز وجل الي، والذي اوحى الي هذا هو ايه؟ هو الله عز وجل الذي خلقكم، وهو اعلم بمصالحكم واعلم بما ينفعكم، ماشي. فيذكر الناس بهذا عشان ايه؟ الناس تستجيب لامر الله عز وجل، تمام. يذكر الناس بهذا لكي الناس ايه؟ تستسلم، تعلم ان هو ايه؟ مش مرسل من جهه نفسه، ولا ايه؟ بيدعو لنفسه، يعني مش بيامر الناس باتباعه اتباع مجرد ليه، يعني هو بيامر الناس ان هي تتبعه هو لشخصه، ولا لما يبلغه عن الله عز وجل؟ لا، لما يبلغه. فيذكر الناس ان هو مرسل من جهه الله عز وجل، تمام. فإنا أرسلنا نوحا إلى قومه، تمام. فالرسول كان إيه؟ يرسل إلى قومه ليه؟ عشان يكون قريب منهم، يعلم أحوالهم ويعلم لغتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ماشي. يكون الرسول بلسان قومه عشان إيه؟ يبين لهم ويفهموا اللي بيقولوا، ويعرف يبلغهم إيه؟ البلاغ المأمور به، تمام. فإنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هينذرهم بإيه بقى؟ أو يعني إرساله دوت عشان إيه؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ماشي، يبقى أرسل سيدنا نوح إلى قومه إن هم إن هو إيه يخوفهم، ينذرهم يعني يخوفهم، أنذر قومك. شوف برضو إيه كلمة قومك ديت، يعني إيه فيها إيه يعني ترقيق لحاله عليهم إن دول قومك، وإن أنت إيه تبذل قصارى جهدك لإيه لكي تنذرهم وتخوفهم وتبلغهم البلاغ التام الكامل. تمام، أنذر قومك إيه لعلهم إيه يتركوا ما هم عليه من المعاصي ومن الشرك ويتوبوا إلى الله عز وجل من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تمام، يبقى إيه أنذر قومك لعلهم يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فبادر عليه السلام إلى إيه إلى امتثال أمر الله عز وجل. قال يا قومي، شوف برضو هنا إيه استخدم يا قومي، يعني إيه يعني يا من تعرفون حالي وتعرفون نسبي فيكم وتعرفون صدقي فيكم، يا قومي وإيه أنا منكم وأنا أحرص عليكم وإيه وأبلغكم البلاغ الذي يحصل به نجاتكم. قال يا قومي إني لكم نذير مبين. ماشي، إني لكم يعني إيه لأجلكم ولنفعكم ولمصلحتكم ولفائدتكم ولنجاتكم في الدنيا وفي الآخرة، إني لكم نذير مبين. ماشي، يعني أنذركم عذاب الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، نذير مبين يعني بين النذارة. ماشي، فإيه النذير مبين وما ينذر به برضو مبين. ماشي، مبين يعني إيه بين، يعني أنا حالي بين لا يخفى عليكم، وما أنذركم به ما أبلغكم به بين لكم. وده برضو فيه توجيه للإيه، توجيه للداعية أنه يعني هو لما يجي يدعو إلى الله عز وجل، لما هيدعو الناس لشيء يكون إيه يكون عارفه كويس وفهمه كويس ويعرف إيه يبينه للناس البيان الإيه التام. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن عنه إيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. صح كده، على بصيرة، يدعو على بصيرة، على بصيرة مما يدعو الناس إليه. تمام، فالدعاية قبل ما يدعو لشيء يكون إيه عارفه كويس وفهمه كويس عشان إيه يدعو الناس إليه بدعاء أو يعني ببيان لا يلتبس على أحد منهم. تمام، قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، يعني إيه أطيعوا الله عز وجل وافعلوا ما يأمركم به من الطاعات ومن الأفعال الحسنة، واتقوه يعني إيه واجتنبوا مخالفته وعصيان أمره. ماشي، وأطيعون. ليه وأطيعون؟ أطيعون يعني إيه؟ وأطيعوني يعني وأطيعوا، أطيع الرسول. ليه يطيع الرسول؟ عشان هم هيعرفوا منين هيعبدوا الله ويتقوا ازاي؟ لا، هيعرفوا عن طريق الرسول، يعني هيعرفوا الطاعات اللي هيأتوا بيها، ماشي، اللي بيأمرهم الله عز وجل بيها، والمنهيات اللي بينهاهم الله عز وجل عنها عن طريق ايه الرسول. ليه؟ لانه مبلغ عن الله عز وجل ما يأمر به. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يعني ايه سيدنا نوح قال لقومه، امر قومه بايه، بان يعبدوا الله عز وجل ويتقوه ويطيعوه لانه مبلغ عن الله عز وجل. تمام، فايه فجاءهم ببلاغ وايه وباوامر واضحه. تمام، لا تلتبس على احد، بين لهم غايات دعوته وما يامرهم به ان هم ايه يعملوا الثلاث حاجات دول. تمام، ده برضو في ايه توجيه للداعيه الله عز وجل ان هو لما يامر الناس بشيء يكون ايه بيان واضح ومقصده في دعوته ايه واضح، انا عايزكم تأتمروا بأوامر الله عز وجل تنتهوا عما ينهاكم عنه. ماشي، ده طبعا ايه لا يترك بقى سبيل لاحد ان هو ايه يتزيد عليه ويقول لا ده مثلا بيدعو لنفسه ولا بيدعو كذا ولا بيدعو كذا. تمام، فيكون ايه بيان واضح وطلبه ومقصده واضح. تمام، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون، واطيعوني يغفر. ماشي، طيب جزاء لكده وعدهم بإيه؟ يغفر لكم من ذنوبكم. ماشي، يبقى إذا عبدتم الله عز وجل واتقيتموه وأطعتموني يغفر لكم، يعني يغفر الله عز وجل لكم من ذنوبكم. إذا أول شيء جزاء لطاعتكم إن ربنا سبحانه وتعالى إيه يغفر لكم من ذنوبكم، ماشي، يعني تغفر لكم من جرائمكم السابقة، تمام. طيب من ذنوبكم، في فرق بين لما نقول يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم من ذنوبكم. طيب يبقى ايه الفرق؟ ان هي ايه، نشوف المعنى اللي افادته كلمه من ديت، تمام. فمن معاني من ان هي ايه للتبعيض، ماشي، يعني ايه يغفر لكم بعض ذنوبكم، تمام. طيب بعض ذنوبكم بقى ايه اللي يغفر وايه اللي ما يغفرش؟ يغفر الشرك وايه؟ يعني يغفر لكم المعاصي السابقة على ايه دخولكم في الاسلام، تمام. ليه؟ لان الاسلام يجب ما قبله، تمام. لكن بقى الذنوب اللي اعتقتوا بها بعد كده تبقى محتاجة ايه استغفار وتوبة ايه مستقلين، تمام. طيب او يغفر لكم من ذنوبكم، يعني بعض ذنوبكم المتعلقة بحق الله عز وجل، لكن يتبقى الذنوب المتعلقة إيه بحقوق العباد، ماشي. يعني مثلا حد سرق مال حد، حد اغتصب أرض حد، حد كذا حد كذا، هذه الذنوب إيه لازم إيه تستحل صاحبها، يعني إما ترجع له حقه يا إما إيه تطلب منه إن هو يسامحك فيها، تمام. يغفر لكم من ذنوبكم، ماشي، ويؤخركم إلى أجل مسمى. يعني إيه؟ يعني ويؤخر عذابكم إلى أجل مسمى. يعني إيه؟ يعني يؤخر، يعني لا يأخذكم بعذاب يستأصلكم عن آخركم، تمام؟ يعني لا يأخذكم بعذاب عام، بل يؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يؤخر كل نفس منكم إلى أجلها اللي إيه؟ المقدر لها، تمام. يعني ايه خلاص، يبقى ويؤخركم الى اجل مسمى. خلي بالك الافعال دي كلها ايه يغفر ويؤخركم ديت كلها ايه اعرابها ايه فعل مضارع مجزوم، ماشي، مجزوم ليه؟ في جواب الطلب هو ايه ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر، كل دوت مترتب على ايه على الاستجابه لايه لدعوته صلى الله عليه وسلم النبي، يعني سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد برضه، ماشي. يبقى إيه خلاص، يبقى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إيه يؤخر عنكم العذاب الذي إيه يستأصلكم كلكم، ماشي، وإيه ويؤخر كل نفس إلى إيه إلى أجلها المقدر لها، تمام، إلى أجل مسمى عند الله، تمام. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فإن أجل الله، يعني إن أجل الله بالعذاب، يعني إيه لو قدر الله عز وجل أن مثلا لو هم لو يعني لو أنتم لو لم تستجيبوا لما أمركم به لجاءكم العذاب، وإن أجل الله بهذا العذاب إذا جاء لا يؤخر، ماشي. يبقى إن لم تستجيبوا إيه يعذبكم الله، وإن أجل الله بهذا العذاب إذا جاء لا يؤخر، تمام. طب هو إن كان لا يؤخر من باب أولى أن هو إيه لا يدفع أصلا، يعني إيه لا تستطيعون له دفع، ماشي، خلاص. يبقى يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يعني لو كنتم تعلمون أن أجل الله عز وجل إذا جاء لا يدفع ولا يؤخر لإيه؟ لبادرتم للاستجابة لأمر الله عز وجل، تمام؟ لبادرتم للاستجابة لأمر الله عز وجل. طيب يبقى إيه كانت دعوته صلى الله عليه وسلم إيه استجابة لأمر الله عز وجل، وإيه وأبلغ قومه ما أمره الله عز وجل به، ماشي. ثم بعد ذلك بقى إيه؟ بيقدم لله عز وجل ما فعلوه وما فعله معهم، فيقول: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إيه؟ فدعا قومه في كل الأوقات ليلا ونهارا، فلم يأل جهدا إيه في دعوتهم، ماشي، في إيه، في كل الأوقات، تمام. ده برضو إيه، في تنبيهين. التنبيه الأول إن إيه الداعية إلى الله عز وجل لا يأل جهدا إيه في الدعوة إلى الله عز وجل، ماشي، وإيه يبذل فيها أقصى جهده، وإيه يبذل فيها بقى إيه من جهده وإيه وقته وماله وكل شيء، تمام. طيب بعد كده إني دعوت قومي برضو ليلا ونهارا، فإيه فاللي يناسب الدعوة ليلا دعوته ليلا، بيشتغل الصبح ومش فاضي إيه، مش فاضي بالصبح، دعوته ليلا، والآخر دعوته إيه نهارا. فالدعية الله عز وجل يعمل إيه بقى، يتحين الأوقات المناسبة لدعوة كل إيه، كل أحد، تمام. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي، يعني فلم يزدهم تكرار هذه الدعوة واستمراريتها ليلا ونهارا إلا إيه بقى، إلا رغبة في الحق وقربا من الله عز وجل ومبادرة لامتثال أمره، ولا زادهم إيه، لم يزدهم دعائي إلا إيه، إلا فرارا مما أدعوهم إيه إليه. لكن كان يعني المتوقع من استمرار الدعوة ديت إن هم يعملوا إيه، يستجيبوا، خاصة مع طول مكثيه صلى الله عليه وسلم فيهم، هي 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن إيه، لكن قابلوا هذا بأن هم إيه نفروا، فلم يزدهم دعائي، كل ما يجي يدعوهم إيه ينفروا، فلم يزدهم دعائي إلا إيه، إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم، خلي بالك برضو إيه، كلما دعوتهم، يعني ده كان حالهم المستمر، يعني حتى ما فيش إيه مرة خلفه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، وإني كلما دعوتهم ليه بقى، عشان يعطوني الأموال ولا يجعلوني الرئيس ولا عشان، لا، دعوتهم إيه لتغفر لهم، يعني دعوتهم لمصلحتهم ولفائدتهم. إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ماشي. يعني كان موقفهم لما بيجي يدعوهم نوح عليه السلام إلى الله عز وجل، كان بيعملوا إيه، بيعملوا 4 حاجات دول: جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا إيه، لئلا يسمعوا كلامهم، ماشي. طيب، واستغشوا ثيابهم لئلا يرونهم، أو لئلا يراهم، يعني لئلا يعرفهم، فلا إيه يعني ما يعرفش مين، يعني هو يعني لما يجي يدعو حد فيهم ما يعرفش هو مين، فإيه فلا يدعو. وأصروا واستكبروا استكبارا، يعني إيه، حتى إيه، يعني تعرف الصحابي هو إيه، الطفيل بن عمرو الدوسي، كان إيه، كان جاي، كان في اليمن تقريبا، وجاي إيه، وجاي مكة، فالكفار قالوا له إيه، قالوا أنت هتقابل فلان ده بيسحر الناس وبيسمعهم كلام إيه، يخلي الابن يعصي أبوه مش عارف إيه وكذا وكذا. راح ايه لما سمع كده عمل ايه، حط القطن في ودانه، حشر ودانه قطن عشان ما يسمعش كلامه، ومشي وقعد بقى يطوف ويعمل ومش عارف ايه. وبعد كده رجع يكلم نفسه وقال ايه، انك رجل لبيب لا يخفى عليك ايه حسن الكلام من سيئه، روح له واسمع بيقول ايه. فايه الانسان اللي يعني اللي عنده قدر من العقل يقول ايه، طب ما انا اسمع، انا احكم اشوف دوت كلام صالح ولا كلام سيء. لا، فهم ايه بقى، صموا أذنهم وإيه، واستغشوا ثيابهم، يعني لئلا يسمعونه ولئلا يرونه، ماشي. وأصروا، وأصروا على هم فيه من الشرك والإيه والمعاصي وكده، واستكبروا استكبارا، ماشي. طيب، استكبارا ديت إعرابها إيه، مفعول مطلق، مفعول مطلق يفيد إيه، يؤكد الفعل، يعني من أحد وظائفه أنه يؤكد الفعل، فاستكبروا استكبارا عظيما، ماشي. طيب، الاستكبار اللي هو إيه، في الألف والسين والته دول في أول الفعل، غالبا بتفيد إيه، معنى الطلب، ماشي، غالبا بتفيد معنى الطلب، فإن هم استكبروا يعني طلبوا الكبر الذي لا حق لهم فيه، ماشي، استكبروا يعني ايه؟ طلبوا الكبر الذي لا حق لهم فيه، ماشي، استكبروا استكبارا عظيما لا ايه يعني لم يعهد مثله، ماشي. ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ماشي. ثم اني دعوتهم، خلي بالك، سرا وجهرا، ماشي. ثم اني دعوتهم سرا وجهرا، ثم اني جمعت لهم بين السر والإيه والعلنية. يعني أول حاجة هو إيه؟ دعاهم سر. ليه دعاهم سر؟ ليه لما تيجي تدعو حد تدعو سر؟ ممكن إيه يستحي من الناس اللي تبقى موجودة إن هو إيه يظهر استجابة حتى لو وجدها إيه في قلبه، تمام؟ وممكن الناس اللي موجودة إيه تشغب عليه وتكثر ايه اللغط وكده، فايه فلا يستجيب، فما يدولوش فرصة ان هو ايه يفكر في الكلام اللي انت بتقوله له ويعقله، تمام. فايه تبدأ معاه بالايه بالاسرار، تدعوه الاول ايه سرا، تمام. طيب وبعد كده ايه جهر بالدعوة، بعد كده ايه جهر بالدعوة. طب ليه جهر بالدعوة؟ ايه الفايدة لما تدعو في الجهر؟ ماشي، هتستوعب بقى الناس اللي ما معرفتش تدعو سرا، هيبقى ايه تعلن الناس جميعا ويبقى كل الناس سمعت. ايه تاني؟ دلوقتي انت لما تدعو الناس كلها، تمام، اللي هيبقى ليه حجة يحتج بيك يحتج بيها عليك هتجيبه، تمام. انا بفرض طبعا ان انت ايه متقن لما تدعوه، وايه انت اصلا يعني انت اللي معاك ان يعني انت القضيه يعني قضيه كسبانه، تمام. بس الفكره في الايه في المحامي بتاعها، فالفكره في المحامي ده هيقدر ان هو ينتصر ليها ولا لا؟ بس هي قضيه منتصره، هي كده كده قضيه كسبانه، تمام. فاللي يحتاج بيك اللي عنده شيء يحتاج بيك بيه عليك، تمام. هتعرف بقى تجيبه ولا مش هتجيبه؟ هتعرف هتجيبه، يحتاج بيك عليه وهتجيبه، تمام. لما تيجوا تجيبه بقى وما هو التاني ينقطع، يبقى لما العمال يجادلك دوت انقطع، يبقى غيره بقى من اللي بيسمعوا كده ما دوت انقطع، يبقى يعرفوا ان هم ايه برضو انقطعوا، خلاص يبقى الحجة ايه ظهرت على الجميع، تمام. طيب ايه تاني لما تدعو جهرا؟ نقولنا ايه؟ ان خلاص الدعوة تبقى عامة وكل الناس عرفت، وان اللي بيجي يجادل انقطعت حجته وظهر ان هو كلامه خاطئ. والحاجة الثالثة ان ايه؟ ان ما تدعو اليه ليس من شأنه ان يكتم. لا، انت ما تدعوش لحاجة انت مكسوف منها ولا حاجة تخجل منها ولا لا، ما تدعو اليه من شأنه ان يعلن ومن شأنه ان يعلمه الناس جميعا، ماشي، تمام. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني إيه جمعت لهم بين حال الإيه السر وحال الإيه الجهر، تمام، عشان يجمع الفوائد في هذا الحال والفوائد إيه في هذا الحال في هذه الحال، ماشي. وكان مما دعاهم به صلى الله عليه وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فإيه طيب استخدم معهم بقى إيه أسلوبين. أول أسلوب إن هو إيه رغبهم، يعني ذكر لهم إيه فوائد وفضائل إيه ما يدعوهم إليه، فقال إيه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم يعني ايه؟ توبوا الى الله عز وجل وايه استغفروا الله عز وجل. ليه؟ انت عارف عشان الاستغفار دوت معناه ايه؟ احنا قلنا الف والسين والتاء دلوقتي معناهم ايه؟ طلب. الاستغفار هو طلب الايه المغفره من الله عز وجل عن الذنوب الايه السابقه، تمام. وبقى ايه من من اللي الشيء اللي يخلي الاستغفار دوت يقبل ان هو يكون مصحوبا بايه؟ بالتوبه. يعني يكون مصحوب بالايه؟ بالتوقف عن الذنب وايه؟ والندم عليه والعزم على عدم العوده. مش انتوا عارفين مش دي شروط التوبه؟ التوقف عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العوده اليه. تمام؟ فالاستقبال استغفار دوت عشان يقبل لازم يكون مصحوبا بايه؟ بالتوبه الى الله عز وجل. تمام؟ يعني فقلت استغفروا ربكم، يعني يتوبوا اليه من الذنوب الايه؟ المستقبله، واستغفروه عن الايه؟ الذنوب الايه؟ السابقه. انه كان غفارا، انه جل وعلا كان غفارا. طيب كان غفارا يعني كان غفارا في الماضي وخلاص. ايه؟ لا ليه؟ مش كان لا، من معاني كان ممكن تدل على الماضي وتدل على ايه؟ على الاستمرار. تدل على ايه؟ على الاستمرار. ماشي؟ انه كان غفارا يعني ايه؟ لم يزل غفارا. او بلاش لم يزل دي، عشان انه كان غفارا يعني ايه؟ كان جل وعلا يغفر الذنوب وايه؟ ويغفر الذنوب ايه؟ فيما ياتي. يعني انه كان غفارا. طيب غفارا دي برضو إيه؟ صيغه ايه؟ صيغه مبالغه، انه كان غفارا. طيب يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب يرسل دوت ايه؟ نوع ايه من انواع الكلام؟ ايه؟ فعل. ايه فعل؟ ايه فعل؟ مضارع. ماشي؟ مش مبني المجهول ولا حاجه. يرسل لو مبني المجهول يبقى يرسل، ان هو يرسل. ماشي؟ ماشي. غير يفيد الاستمرار والتجدد. يرسل السماء دوت اعرابه ايه؟ في كسره هي تحتيه، يرسل. يبقى ايه؟ هو فعل المضارع مجزوم بالسكون وحرك بالكسر الايه؟ التقاء الساكنين. معلش انا مش قصدي النحو، بس قصدي ايه؟ ان هو هنا مجزوم في جواب برضو الايه؟ الطلب. كأني اللي هياتي بعد طلب الاستغفار ده كله معلق عليه، كأن الاستغفار ياتي بكل الايه؟ الاشياء الاتيه دي. تمام؟ طيب فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ماشي؟ عشان كده ايه في صلاه الاستسقاء يبقى ايه؟ تشتمل على ايه؟ اهم المعاني فيها الاستغفار والتوبه، عشان المعنى دوت ان هو جل وعلا علق ارسال السماء على الايه؟ على التوبه. تمام؟ ويرسل يعني ايه يرسل السماء؟ ويرسل السماء ولا يرسل المطر؟ يرسل ماء السماء. ماشي؟ او يرسل السماء يعني يرسل السحاب. تمام؟ او يرسل السماء يعني يرسل ما في السماء اللي هو الايه؟ المطر. ماشي؟ خلاص. يبقى ايه؟ يرسل السماء يعني ايه؟ يا اما يرسل ما في السماء يعني هو المطر، او يرسل السماء يعني يرسل السحاب المحملة بالمطر. تمام؟ يرسل السماء عليكم مدرارا يعني ايه؟ دائمة، يعني من الدر اللي هو ايه؟ الاستمرار يعني المطر. يعني ايه؟ كلما تحتاجون اليه ارسله اليكم. تمام؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. طبعا ايه انتوا؟ هذا ايه من الاشياء اللي الناس تحبها كلها، الاموال والبنين. تمام؟ ويجعل لكم جنات، يعني ايه فيها طبعا بقى ايه الزروع والثمار وكده، ويجعل لكم انهارا ايه فيها ايه الشرب وايه ومنافع الماء. تمام؟ فكأن الاستغفار معلق عليه بركات السماء وايه وبركات الارض، يعني ينزل منه الرزق من السماء وايه ويظهر منه الايه الرزق من الارض من الثمار والماء وكده. ماشي؟ طيب يبقى هنا هو ايه؟ رغبهم ايه؟ قال لهم لما تستغفروا الله عز وجل يحصل ايه؟ يحصل لكم ايه؟ هذه المنافع. وبعدين ايه بقى؟ عدل عن ايه؟ جمع بين الترغيب والايه؟ والترهيب. فقال لهم ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني أي شيء حصل لكم جعلكم لا تخافون من عظمة الله عز وجل. ماشي، يعني أي شيء أصابكم حصل لكم جعلكم لا تخافون من عظمة الله عز وجل. ماشي، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني إيه؟ طورا بعد طور. ماشي، وده طبعا إيه مشاهد بين الناس، إن هو يعني حتى إيه سيبك من حتة اللي هي إيه بتاعت أطوار الجنين ديت، ممكن حد يقول لك إيه ده ما كانوش بيشوفوها بيعرفوها. ماشي، يعني لا بس هم حتى بيشاهدوا مثلا الطفل دوت بيخرج طفل، بعد كده بيقعد ينمو ينمو ينمو، بعد كده إيه يموت ويدفن ويبلى. ماشي، طبعا إيه اللي بيصيره في كل الأطوار ديت يعني بيقدر سيره فيها هو سبحانه، إيه هو القادر بقى، يعني دوت كل دوت استدلال على قدرة الله عز وجل. تمام، لما تعلم قدرة الله عز وجل إيه ده يبعث على إيه، الخوف والرهبة منه جل وعلا. ماشي، وقد خلقكم أطوارا. طيب، فإيه نبههم لإيه؟ لآيات الله عز وجل في إيه؟ في أنفسهم. ليه؟ لأنها أقرب شيء إليهم. ماشي، وبعد كده بقى خلاهم إيه ينظروا في إيه فيما حولهم. فإيه قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني ألم تروا كيف خلق الله، يعني كيف، حد يعرف إعراب كيف إيه؟ حال. ألم تروا كيف خلق الله، يعني هذه الهيئة العظيمة وهذا الصنع الكبير الذي إيه خلق الله السماوات إيه عليه. تم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، طباقا قلنا قبل كده يعني إيه طبقة فوق أخرى. تمام، طب سؤال، هم كانوا عارفين إن السماوات سبعة وطبقة فوق طبقة؟ هو بيخبرهم اه، هم كانوش مثلا يعرفوا، فطب ازاي بقى بيستدل عليهم بحاجه هم ما يعرفوهاش؟ يعني وقد خلقكم اطوارا، هم شايفينها، شايفين بيشوفوها قدامهم، لكن بقى ايه خلق الله سبع سماوات طباقا، هم ما يعرفوا عددهم منين. هنا كاني ايه من عظم الخبر اللي بيخبرهم بيه، هو يعني مش عايزهم يقولوا هو ده صادق ولا كاذب، يعني ايه يعني بيقول لهم خبر يعني من عظمه كانه مش منتظر منهم ان هم يصدقوه او يكذبوه. ماشي، عامل زي ايه ايه قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. طب هم يعرفوا ان هو خلق ولا ايه بيخبرهم؟ هم من عظم ما يخبرهم بيه مش منتظر منهم يعني تصديق أو تكذيب يعني. تمام، ماشي، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. طيب، وجعل القمر فيهن نورا، فيهن اللي هم مين؟ السماوات. طيب القمر في السماوات السبعة كلها ولا في واحدة منهم؟ وأنا فيهن يعني في كلهم ايه؟ اه مش شرط يبقى فيهم كلهم، فيهن يعني ايه في مجموعهن. تمام، عامله زي ايه سوره الرحمن، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني ايه الماء المالح والماء العذب، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هو بيخرج اللؤلؤ والمرجان من الماء العذب والماء المالح ولا الماء المالح بس؟ عامة يعني معلومة، وما البحث بس، فلما نقول يخرجوا منهما يبقى ايه من مجموعهما. تمام، بقى يخرجوا من مجموعهما، يعني هو الايه يعني من مجموعهما اللي هو الصادق بايه بأحدهما اللي هو ايه الماء المالح. تمام، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. طبعا ايه واضح التفريق بين ايه الشمس والقمر في الايه في النور. هنا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ايه سراجا. طبعا ده تعبير ايه من ادق ما يمكن يعني. ليه؟ لان القمر دوت نوره انعكاس لنور غيره والايه والشمس دوت نجم، فايه هو سراج وهاج لوحده. تمام. طيب وفي كل منهما يعني في كل من الشمس والقمر فايدة لوحده. تمام. الشمس مثلا فيها ايه الدفء والضياء وكذا وكذا، والقمر ايه النور دوت الناس بتعلم منه ايه المواقيت والحساب وكذا. تمام. طيب والله أنبتكم من الأرض نباتا. يعني ايه بقى والله أنبتكم من الأرض نباتا؟ يعني ايه واحنا طلعنا كده زي الزرع من الأرض؟ أصلكم. يعني ايه والله أنبتكم؟ يعني ايه أنبت أصلكم من الأرض اللي هو سيدنا آدم. تمام. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أو ايه أنبتكم من الأرض لأنه ايه أنبت طعامكم منها. ماشي. فالناس اللي بتكبر وتقوى بإيه؟ بالنبات، والنبات ده طالع منين؟ من الأرض. تمام. الله أنبتكم من الأرض نباتا، أو تشبيه، تشبيه لحال إيه؟ تفكرين لما كنا السؤال بتاع الامتحان لما نقول إيه يعني ليه الله عز وجل يستدل على إعادة على الخلق بدء الخلق وإعادته، استدلنا عليه بإيه من بات النبات؟ إيه للمشابهة بين هذه الحالة وهذه الحالة، كما قلنا إيه سورة الطارق. إنه يوم تبلى السرائر إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر إنه على رجعه، يعني إيه رجع هذا الإنسان إعادة خلقه يعني لقادر، يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع، والسماء ذات المطر والأرض ذات الصدع. قلنا إيه علاقة الآية دي باللي قبليها؟ إن ده استدلال على الإيه على الإعادة، كما إيه كما يحدث في النبات إن الماء بينزل والأرض إيه بتنبت الإيه الزرع. تمام. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، إيه تدفنون فيها ويخرجكم بعد إيه إذا أراد عز وجل ويخرجكم إخراجا. ماشي. والله جعل لكم، خلي بالك إيه برضو لكم يعني إيه تقديم لكم هنا إيه لفائدتكم ومنافعكم ومعايشكم وحياتك. والله جعل لكم الأرض بساطة، جعلها إيه مبسوطة ممهدة لإيه لحصون منافعكم. ماشي. قلنا إيه المعنى ده قبل كده؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجة، يعني تسلكوا سبلا فجاجة. فجاج الفج اللي هو الإيه السبيل أو الطريق الإيه الواسع. تمام. لتسلكوا من الأرض طرقا إيه واسعة. تمام. يعني من فائدة إن هي منبسطة إن إيه تعرفوا تتخذوا فيها الطرق. تمام. والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجة. ماشي. طيب كان بقى ردهم على دعوة سيدنا نوح إيه؟ قال ربي إنهم عصوني. ماشي. فهنا إيه لما وجد منهم إيه التكذيب والمعاندة والإصرار والاستكبار، كان منه إيه أن إيه اشتكى إلى الله عز وجل حاله معه. فقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ماشي. طيب هنا إيه واتبعوا؟ اتبعوا يعني إيه في ناس تبعت وناس إيه تبعت. ماشي. طيب اللي اتبعوا دول اتبعوا إيه من لم يزده ماله وولده إلا شكرا لنعمة الله عز وجل وطلبا لمرضاته استعمالا لنعمته في شكره، واللي عمل ايه بالنعمة لم يزده ماله وولده الا ايه إلا خسارة، لأنه إيه؟ كفر النعمة وجحد بها واستخدم ما له وولده في الصد عن إيه؟ عن الدعوة إلى الله عز وجل. ماشي؟ وده إيه؟ وده حال ناس كثيرين، إن هم إيه؟ يستخدموا ما آتاهم الله عز وجل من المال والولد في إيه؟ في الصد عن إيه؟ عن سبيل الله عز وجل. ماشي؟ طيب، وحال بقى الأتباع إن هم إيه؟ يتبعون أصحاب الإيه؟ الأموال والجاه والسلطة والقوة. ماشي؟ في حال معظم الناس إن هم إيه؟ يتبعوا أمثال هؤلاء، تمام؟ فيؤثرون الإيه؟ العاجل على الآجلة، يعني يؤثرون إيه؟ أصحاب الأموال في الدنيا اللي هو المال العاجل والحظ العاجل دوت، يؤثروا على إيه؟ على طاعة الله عز وجل، تمام؟ وإن هم إيه؟ ينخدعوا بقى بإيه؟ بما يزينه لهم أصحاب الإيه؟ الأموال والقوة والسلطة وكده، تمام؟ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا. ماشي؟ فهؤلاء اللي هم إيه؟ أصحاب الأموال دول مكروا مكرا. طيب، كبارا يعني إيه؟ بصوا في ثلاث صيغ للدلالة على معنى الإيه؟ الكبر هنا، كبيرة وكبارة وكبارة، فدي أبلغ إيه؟ دي أبلغ وصف إن هو إيه؟ كبارة، تمام؟ يعني في كبيرة الأعظم منها كبارة، أعظم واحدة بقى إيه؟ كبارة. فإيه مكروا مكرا إيه؟ عظيما. ماشي؟ فإيه استخدموا أموالهم ديت في إن هم إيه؟ يمكروا بالإيه؟ بالأتباع دول، إن هم إيه؟ يغرروا بيهم ويجعلهم من إيه؟ لا يتبعون دعوة الرسول وإيه؟ ويعصونه وإيه؟ ويتبعوا إيه؟ هذا الحظ العاجل من الدنيا. ماشي؟ ومكروا مكرا كبارا، فمكروا بالدعوة ومكروا به صلى الله عليه وسلم، يعني برضو في الآيات التانية إن هم إيه؟ يجعلوا يسبونه ويقولون مجنون وكذا وكذا. ماشي؟ فده حال إيه؟ حال هؤلاء، إن هم يمكروا بالدعاء إلى الله عز وجل، ويمكرون إيه؟ برضو بالدعوة ويسيئوا إليها، تمام؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن آلهتكم، خلي بالك قالوا لهم إيه؟ أول حاجة لا تذرن آلهتكم، فإيه نهوهم إن هم إيه؟ يتركوا الآلهة ولا آلهتكم؟ آلهتكم، عشان إيه؟ يثيروا فيهم إيه؟ الحمية دي بتاعتكم أنتوا، بتاعت أبائكم، وأنتوا أبائكم كان دينهم، وطبعا ما لازم يستخدموا إيه بقى؟ زخروا في القول عشان إيه؟ يزينوا إيه ما يدعون إليه. قال لا تذرن آلهتكم، طبعا يعني ايه الالهه دي؟ ممكن ايه الواحد بقى يعني إيه مش لازم تبقى الالهه الاحجار، يعني ممكن بقى تبقى الهه كل عصر زي ما ايه زي ما في، يعني ممكن تبقى اشخاص يقعدوا ايه يمجدوا فيهم ويجعلهم ايه كالالهه لا تخطئ ولا كل كلامهم صواب وكل توجيههم صحيح وكده، ممكن تبقى افكار يقعدوا يدعوا اليها ويزينوها للناس لحد يعني ما يعني لما يسألوا الناس يعني يحكموا على الناس بموقفكم من الأفكار ديت يعني كده يعني. وقالوا لا تذرن آلهتكم، وخصوصا بقى الإيه؟ كبار العظام. ماشي؟ خلي بالك آلهتكم برضو إيه؟ يعني اللي بتستسقوا بيهم واللي بترزقوا بيهم وكذا، صح؟ في الحديث أساسا إن هم الآلهة ديت كانت إيه؟ كانوا أناس صالحين. احنا قلنا في الاول ان ايه ان بين سيدنا ادم وسيدنا نوح كانت 10 قرون كلها على التوحيد. ماشي؟ الى ان جاء بقى ان كان في اناس صالحين بعد ما ماتوا ايه وسوس اليهم الشيطان ان هم ايه يجعلوا يصوروهم، يعني يجعلهم في تمثيل او كده عشان ايه يتذكروا ايه الطاعه، لما يشوفهم يتذكروا الطاعه. فلما طبعا دول هلكوا يعني والعلم زال، يعني ان هم كانوا متخذينهم عشان يذكرهم بالطاعه، الشيطان وسوس لمن بعدهم انهم ايه ده كانوا بيستسقوا بهم المطر، هم كانوا بيستسقوا بهم المطر، فايه خلى الناس ايه تعبدهم. ده طبعا في ايه معنى دفع الذرائع عن الشرك، ماشي، دفع الذرائع المؤدية إلى الشرك، سد الذرائع المؤدية إلى الشرك، ماشي، في الأشياء اللي تؤدي الناس إن هي تشرك بالله عز وجل، إن هي تظن إن غير الله عز وجل ينفع أو يضر، أي ذريعة في كده إيه الشرع إيه يسدها، تمام. منها طبعا إيه الحاجات الكتير اللي جت في السنة بقى، التمائم ومش عارف إيه والحاجات دي، تمام. فقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن إيه ودا ولا تحصن إيه الآلهة الكبيرة ديت اللي هم كانوا إيه بيستسقوا بهم المطر، تمام. وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، تمام. فدي اللي كان الآلهة اللي كانت في قوم نوح، تمام. ورد في السنة إن إيه إن كانت إن هذه الآلهة انتقلت للعرب، فكان إيه في كل قبيلة صنم بنفس الأسماء ديت، تمام. وطبعا إيه نقل عن طريق إيه حكاية بقى حكاية أحوال الكفار وكده، فده برضو من الأشياء المنهية عنها، ماشي. إن إيه أو سيدنا نوح بعد ما أغرق الله عز وجل كل شيء إلا نوح وسفينته، خلاص الأصنام دي هلكت، إيه اللي خلاها بقى يعني تبقى في العرب يعني وتبعث العرب من جديد؟ حكاية الناس بقى، خصوصا ان سيدنا ابن عباس بيقول ايه ان الاصنام ديت يعني ما كانتش تعدو كل واحد منها ان هو مثلا خشبه ولا مش عارف ولا حاجه كده يعني، لكن لا، بس بحكايه الناس بقى اللي ما كان فيها من احوال الكفر وكده، الناس ايه العرب فضلت لحد من العرب اتخذوها ايه الهه برضو، ماشي. وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد أضل هؤلاء القوم اللي هم إيه بقى المتبوعين دول، أضلوا كثيرا، ماشي، بدعوة الناس إلى إيه التزام عبادة هذه الأصنام واتخاذها إيه آلهة، ماشي، أيوة. فأضلوا إيه ضلوا وأضلوا غيرهم كثيرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ماشي. طيب ولا تزد ولا تزدهم إلا ضلالة، ولا ولا تزد الظالمين، ها الآية إيه ولا تزد الظالمين. طيب ده في فن بلاغي اسمه إيه تسجيل، تسجيل اللي هو إيه هنا كانت أداته إيه الإتيان بالظاهر بدل المضمر، يعني ايه ما استخدمش الضمير. قد اضلوا كثيرا، هنا في الضمير اللي هو واو الجماعه، صح، قد اضلوا كثيرا ولا تزدهم الا ضلالا، لا قال ايه ولا تزد الظالمين الا ضلالا، يعني ده ايه بيسجل عليهم ايه كفرهم، ان مين اللي استحق هذه الدعوه اللي هي الا يزاد الا ضلالا، الظالمين، تمام. يعني ايه مش بيدعو عليهم باشخاصهم، لا بوصفهم اللي ايه استحقوا بيه ايه هذا الايه الدعاء بايه بألا يزادوا الا ايه الا ضلالة، تمام. طيب طب الرسول او الداعية يدعو ان قومه لا يزادوا الا ضلالة، ولا يدعو ان هم ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، ها يدعو ان هو يهديهم. طيب ليه هنا دعا عليهم بقى ان هم ايه لا يزادوا الا ضلالة؟ طب ليه بقى دعا عليهم بكده؟ يعني طب ما كان يدعو ان هم يهدوا. تمام. انه وقد اوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا ايه الا من قد امن، تمام. فهنا ايه بس خلي بالك هو ايه هنا ما زال بيشكو الى الله عز وجل، ايه بيشكو ايه حاله وايه وما صنعوه معه، يقول ايه قد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. خلي بالك ان هم كانوا ايه عاملين بيمكروا بالدعوه، صح. فهنا ايه ضلاله هنا ليها ايه كذا معنى. اول حاجه ولا تزد الظالمين الا عذابا، ولا تزد الظالمين الا عذابا، ماشي. وايه هو كان لما قال لهم ايه قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، قيل ان هم كانوا ابتلوا بالقحط فأرشدهم سيدنا نوح إن هم يستغفروا عشان إيه يرسل الله عز وجل عليهم الإيه المطر. تمام؟ ولا تزد الظالمين إلا ضلالة، يعني إيه؟ إلا عذابا، عشان إيه؟ يعني يشتد بهم الأمر، إما عذابا، يا إما عذابا في الآخرة، يا إما في الدنيا إن هو يشتد بهم الإيه القحط وكده، عشان إيه يلجأوا إلى الله عز وجل. تمام؟ زي ما سيدنا موسى قال إيه، قال دع على قومه، قال إيه سيدنا موسى، ربنا إنك آتيت فرعون وقومه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا إيه اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فإيه كأنه يزيد ضلالا في الدنيا حتى يرجعوا إلى الله عز وجل. تمام؟ طيب، إما ثالث معنى بقى إيه، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني إيه ضلالا في مكرهم بنا، يا ضلالا في مكرهم بها، مش هما ومكروا مكرا كبارا، فلا تزدهم في مكرهم هذا إلا إيه إلا ضلالا، حتى إيه لا ينجح مكرهم بنا. تمام؟ قد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ماشي؟ لو قلنا بقى إن هو ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني إلا عذابا في الآخرة، يبقى إيه بعد ما أوحي إليه أنه إيه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. تمام؟ قد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا. طيب، مما خطيئاتهم يعني إيه؟ بسبب إيه خطيئاتهم، يعني بسبب إيه كفرهم ومعاصيهم، أغرقوا فأدخلوا نارا بسبب هو ما يعني ما عامة مش موجودة هنا يعني، بس ممكن تبقى تشوفها وتقول لنا. ماشي؟ ممكن تكون زائدة يعني، ممكن بس بشوفها يعني. مما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، يعني كان عذابهم في الدنيا لأن هم إيه أغرقوا، وفي الآخرة إيه أدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وما الفين آلهتكم اللي هم كانوا عاملين يقولوها من شوية، وقال لا تذرن آلهتكم، ما آلهتكم اللي بترزقكم واللي هتنصركم واللي هتكذا واللي هتكذا، فينها؟ لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يعني دعا سيدنا نوح ان هم ايه لا يبقى إيه منهم أحد. تمام؟ طيب، ديارة يعني إيه صاحب دار، ديارة يعني إيه صاحب دار. تمام؟ طيب، وإيه ودي بتستخدم في الإيه في النفي، لما تقول إيه لا ليس فيها ديار، يعني ليس فيها إيه صاحب، هو النفي الإيه اللي بتستقصي فيه يعني. ماشي؟ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. طيب، إنك إن تذرهم، ده تعليل بقى لدعاء دوت، هو إيه دعا أن هو لا يبقي الله عز وجل من هؤلاء الكافرين أحدا. تمام؟ طيب، أنت ممكن إيه بقى تيجي تستشكل تقول إيه، طب ما ممكن ينبت الله عز وجل من إيه من أصلابهم أن يوحد الله عز وجل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، عارفين ولا؟ أما إيه جاءه ملك الجبال وقال إيه لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الحديث، فقال إيه لا، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من إيه من يوحد الله عز وجل. فإيه فقال بقى إيه ليه بقى دعا أن هم يهلكوا عن آخرهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، يعني إيه وقد خبرتهم طيلة هذه السنين، إيه 1000 سنة إلا 50 عام، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، لم أجد منهم إلا أنهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني حتى اللي قد يرجى من أصلابهم تأتي بأبناء يوحدون الله عز وجل، إيه قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. تمام. عرف منين بقى ان هم لن يلدوا الا فاجرا كفارا؟ عرف منين هم لن يلدوا الا فاجرا كفارا؟ انت لسه قايل اوحي اليه انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. ده يشمل ايه؟ الحاضر والمستقبل. ماشي. فايه؟ فلن يخرج الله عز وجل من اصلابهم من يوحد الله عز وجل. فدعا سيدنا نوح بايه؟ باستئصالهم خالص. ولا يلد الا فاجر كفارا. طيب هو مش كل مولود بيولد على الفطره؟ طب ازاي لا يلد الا فاجر كفارا؟ يبقى ده بايه؟ باعتبارهم ايه؟ ما يكون يعني. طيب ايه؟ قلنا ان هو ده كل دوت قاعد ايه؟ بيشكو الى الله عز وجل. ماشي. لما وجد منهم التكذيب ام ايه؟ دعا عليهم. تمام. ده في تنبيه من يقول عليه؟ ان هو ان الداعيه يكون ايه؟ تعلق حاله بالله عز وجل. ماشي. ان هو رب عز وجل يامره فينفذ. وجد يشكو الى الله عز وجل لما يجد وجد بقى المعاندة والإصرار والاستكبار ان هو ايه؟ يدعو. فيكون حاله كله ايه؟ متعلق بالله عز وجل. تمام. طيب بعد كده بقى قال ايه؟ ربي اغفر لي. ماشي. ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. بأول حاجة ايه؟ قدم نفسه. قال ايه؟ ربي اغفر لي ولوالدي. بقى والده كان ايه؟ المسلمين. ماشي. مدام ايه؟ سأل الله عز وجل ايه؟ المغفرة له. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ماشي. ولمن دخل بيتي مؤمنا يعني ايه؟ ولأهل بيتي. ماشي. ولمن دخل بيتي مؤمنا يعني ايه؟ ولأهل بيتي. ماشي. او بيتي اللي هو ايه؟ مسجدي يعني مصلاي. تمام. او بيتي اللي هو ايه؟ سهلة بقى التالتة اللي المفروض تقوله. هو بيستغفر لمين دلوقتي؟ ناس مؤمنين ولا كافرين؟ مؤمنين صح؟ طب المؤمنين بقى كانوا فين في الآخر؟ في السفينة. يبقى بيتي هي السفينة. خلاص. يبقى لمن دخل بيتي يعني إما لأهل بيتي، إما لمن دخل بيتي يعني مصلي أو مسجدي أو إيه؟ أو السفينة. ماشي. وللمؤمنين والمؤمنات يعني ولعموم المؤمنين والمؤمنات. ماشي. ماشي. يعني طبعا ده في عطف الايه؟ العام على الخاص. تمام. ايه؟ والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ده ايه؟ حاجه كويسه في الحديث ان هو ايه؟ لك بكل ايه؟ مؤمن حسنا. فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات. تمام. ولا تزد الظالمين الا تبارا يعني الا هلاكا وخسارا في الدنيا والاخره. مش ولا تزد الظالمين الا تبارا يعني الا هلاكا وخسارا. تمام. فايه؟ فختم دعاءه ايه؟ بطلب الاستغفار ايه؟ له وللمؤمنين والمؤمنات. تمام. ده في تنبيه على ايه؟ ان الانسان ايه؟ يختم اعماله بالايه؟ بالاستغفار. تمام. لان الاعمال ايه؟ لابد ان يعتريها ايه؟ يا اما خلل يا اما ايه؟ يا اما نقص. تمام. في معنى تاني برضو ان هو ما قالش بقى ايه؟ ده انا الداعيه الهمام، دعيت قومي 1000 سنه وانا ما فيش زيي وانا مش عارف ايه ولا كذا. لا، هو ايه؟ لا، راى نفسه وعلم ايه؟ قصوره او تقصيره في ايه؟ طبعا ده في الداعيه يعني من باب لا، فيرى نقصه ويرى قصوره او تقصيره. قصور يعني ايه؟ ان هو مش قادر. ده يعني ايه؟ لو هو جايب اخره يعني، فبرضه مش قادر. يعني هو لو جايب اخره قادر يدعو كل الناس، مش قادر. او تقصيره بقى يعني هو برضه يعني يقدر، بس ايه؟ هو بقى ايه؟ تقصيره في نفسه يعني. لا، فايه؟ لا، يكون برضه حاله متعلق بالله عز وجل، ان هو ايه؟ يطلب منه المغفرة والمسامحة على ما ايه؟ ما يقع في العمل من ايه؟ من تقصير او قصور. تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. في موضوع من موضوعات الدعوة النهاردة. ماشي، أول حاجة إيه؟ الموضوعات اللي تدعو إليها، صح؟ إيه الموضوعات؟ قلنا الموضوعات اللي تدعو إليها، ها؟ لا صح، صعب معايا. نعبد الله واتقوه وأطيعون. ماشي، عرفنا إيه الأساليب اللي تدعو بيها، الترغيب والترهيب. ماشي، تقول للناس إيه الثواب الأخروي اللي بيعود عليهم لما إيه يؤمنوا بالله عز وجل، الثواب الدنيوي. ماشي، ما استجابوش بقى إيه ترهبهم وتخوفهم بالله عز وجل. عرفنا إزاي تستدل بالآيات الكونية على إيه وجود الله عز وجل وربوبيته وألوهيته. قلنا كل ده، الآيات الكونية دي ما إيه يعني إيه ليه بيستدل بيها؟ اشترف قدرة الله عز وجل فتؤمن بوجوده، وإن هو الرب، هو اللي خلق ورزق وقدر، وإن هو اللي بيعمل كل ده، وهو المستحق لإيه؟ إن هو يعبد ويوحد. في حد شريك ليه في كده؟ لا، يبقى يستحق أيضا إن هو يوحد ولا إيه يعبد معه أحد. ماشي، وعرفنا إيه برضو الأساليب بقى اللي تستخدمها. هو إيه؟ أول حاجة لم يألوا جهدا، دعا قومه ليلا ونهارا. ماشي، وأسر وأعلن وإيه، وبعد كده إيه استعطف يا قومي وإيه وبخ ما لكم لا ترجون الله وقارا. فكل دي أساليب استخدمها سيدنا نوح عليه السلام. ماشي، عرفنا برضو إيه صفات المكذبين، هم حتى أعرضوا عن الإيه، أعرضوا عن السمع أساسا، يعني إيه لم يستمعوا إيه. فاكرين لما قلنا في سورة المعارج، كلا إنها لظى تدعو من أدبر وتولى، فهو أدبر أساسا عن الحق تحالى. الحالة التانية إن هو إيه بعد ما سمعوا إيه لم يتخذه إيه ولم يتولاه، يعني إيه تولى شيئا غيره. تمام، فحال المكذبين هم إيه يصدوا عن الدعوة، وهم أساسا مش عايزين يستمعوا ليها، من هي ممكن تكون الحق. تمام، وإن حال إيه حال بقى الرؤساء وكده، إن هم إيه إن هم يصرفوا غيرهم ويفتنوا غيرهم عن إيه، عن الاستماع للدعوة، إما بالأموال، إما بالبنين يعني بالقوة وبالسلطة وكده، إما إن هم طبعا ما لهمش حجة. ليه؟ إن لو كان ليهم حجة ما كانوش إيه كان واجهوا بها الدعوة، لكن هم عملوا إيه مكر ومكرا كبارا، فإيه استخدموا المكر والحيل عشان يواجهوا بها إيه الدعوة لله عز وجل. تمام، فتعرف برضو ايه اساليبهم، ان هم ايه قلنا دي قضيه لا ما حدش يقدر يغلبها، فبيكونوا بواجهتهم ليها ايه على طول بالحيله بالمكر بالدعاء وبالدعوه ذات نفسها. تمام، تعلمنا ايه من احوال الداعيه برضو، ان هو ايه يكون تعلقه بالله عز وجل، ان هو ايه لا يألو جهدا في تبليغ دعوه الله عز وجل، وان هو يكون حاله متعلق بالله، ان هو يشكو اليه معني ربنا سبحانه وتعالى عارف، يعني سيدنا نوح بيشكو حال الله عز وجل يعلمه، لكن برضو لما بيشكو الله عز وجل بيبقى ايه ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى وايه فيعان بقى ويسدد وكده. وايه تاني، هو برضو ايه يرى في عمله على طول ايه تقصير في ايه في حق الله عز وجل، ان هو هذه الدعوه تتطلب منه ايه بذل المجهود وبذل الوسع، وهو يا إما بيقدرش على كده، يا إما لقصور في نفسه، يعني هو خلاص جهده ووقته مستفرغ ومش قادر، يا إما إيه هو قادر لكن هو إيه بيقصر بقى في كده، فيستغفر الله عز وجل عن التقصير وعن إيه وعن القصور. تمام، كنت استريح شوية يعني استغلت الراحة كمان.